فجعلوهم وسائط بينهم وبين الله. ولهذا أعظم صور الشرك في الإلوهية شرك الوسائط الذي يبرره مشرك الزمان من عباد الأضرحة وعباد الأولياء وعباد القبور وعباد الجن وعباد الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس يقول يا رسول الله مدد، يا عباس هب لي ولد، يا حسين أدركني، يا عبد القادر أغثني، يا كباشي فرج كربتي، يا سماني اغفر زلتي، يا حبشي رد غائبي، يا مولانا زكريا نفس همي، في أسماء كثيرة دعيت من دون الله. فإذا قيل هذا شر قالوا لا، هؤلاء وسائط، خواص، أصحاب سر، هؤلاء ساداتنا، هؤلاء أولياء الله نتعلق بهم ليوصلون إلى الله. ربي ما يحتاج إلى هؤلاء. الوسائط بين الله وبين خلقه في شيء واحد، إبلاغ رسالته ودينه. أما عبودية الله لا وسائط، أما الدعاء والسؤال والاستعاذة والاستغاثة وكشف الكرب وتعلق القلب لا وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن ليش هؤلاء جعلوه بعيد ما نصله إلا عبر هؤلاء الخواص والوسائط؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي أي بدعوتي وحدي، وليؤمنوا بي أي بسؤالي وحدي لعلهم يرشدون. وفي قول الله جل وعلا في الآية الأخرى إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. وأنت يا أيها الموفق أيها المؤمن أدر طرفك في من تعرف في مجتمعك وفي غيره، وانظر إلى العوام الشيبان والنساء والصغار والكبار، لما توجهوا إلى هذا الذي يعتقدونه السيد أو الولي أو الذي عنده السر أو الشيخ فسألوه والتجأوا إليه، ما حظ الله في قلوبهم؟ حظ الله في قلوبهم الربوبية فقط، أن الله الرب والخالق والرازق. أما اللي ينفع ويضر ويحيي ويميت ويقضي الحاجات ويرد الغائبات ويجيب الدعوات فهو هذا الذي يزعمونه سرا ووليا وسيدا ومقصودا. فرجعوا إلى أقبح من شرك الأوائل. مشركوا العرب ومشركوا مكة يقرون لله بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفلا تتقون فأنى تؤفكون. يعتقدون الله بالربوبية لكن في العبادة ذبحا ونذرا وقصدا واستغاثة عند المدلهمات واستعانة بقضاء الحاجات ودعاء ولهفا وليادة وعياذة وتوكلا يتعلقون بمن يعتقدونه سيدا وصاحب السر وشيخنا والولي، وليس لله من ذلك نصيب. أرأيتم عظم المصيبة يا رعاكم الله؟ هذه أعظم رزية، والله أعظم من تسلط الكفار علينا، وأعظم من استحلال بلادنا على قبحه، لما تعلقت القلوب بمن تحت الأرض ثم نسجوا عليهم أنواع الخرافات وأنواع التأويلات. هذا صاحب سر، هذا فوق في السماء، هذا رآه فلان في المنام يفعله كذا وكذا، أنا شوف عيني طلع يده من قبره وسلم علي. أنواع الخرافات والخزعبلات تنطلي للأسف على من كملهم الله بالعقل. فإذا صلى صلى صلاة الله أعلم بحالها، وإذا توجه إلى صاحب السر والولي والسيد والعارف توجه إليه بقلبه قبل بدنه. بخوفه وارتعابه منه، يخشى أن يضره، لا يفعل ولا ربع ذلك مع الله عز وجل في صلاته ودعائه. هذه عظم المصيبة، ويقول لا إله إلا الله في اليوم ما المرة مئات المرات، يخرطها في المسابح، لا لا لا لا لا من طرف اللسان، أما القلب عنها غافلة. نعم.